قال: وأما المعنى الذي يعتمد الشافعية في هذا المذهب، وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية فهو أن إقراره فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة، أي إقرار. قضية دقيقة أيها الإخوة، يعني الشافعية لاحظوا المعنى فقالوا إن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة وليس ماذا ثبوت نسب، وفرق بين الأمرين، لأنه لو كانت القضية قضية نسب فلا بد من وجود شاهدين، لكن هذه إقرار خلافة لأن الوارث يخلف المورث في التركة، لأن هذه التركة التي يتركها الميت تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى ورثته، فالوارث يعتبر خليفة للمورث. انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة، أي إقرار من حاز خلافة الميت، وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة، يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية. هذه مسألة، انظروا إلا ماذا استثنى، اتفقوا على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية. إذن أولاد الزنا لهم حكمان، حكم في الجاهلية وحكم في الإسلام، لكن هناك أولاد زنا لم يحكم بإلحاقهم فجاء الإسلام، فكيف يعاملون؟ هذا هو الذي سيورد فيه المؤلف قصة عمر رضي الله عنه. يعني أولاد ولدوا في الجاهلية أولاد زنا وجاء الإسلام قبل أن يلحقوا، فهل يلحقون بآبائهم من الزنا أو يدخلون في الولد للفراش؟ نعم. قال: واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية، على ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن لا يلحقون بآبائهم في الإسلام، لأن الإسلام قد جب ما قبله وانتهى، وتغير الحكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شريعة تضبط الأمر وقد قررت ذلك، لكن في الجاهلية يختلف الأمر. قال: إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اختلاف في ذلك بين الصحابة، وسد قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنا في الإسلام، أعني الذي كان شاذ لا اعتبار له. نعم، وسيأتي الآن يورد أثرا عن عمر رضي الله عنه، أعني الذي كان عن زنا في الإسلام. قال المصنف رحمه الله: واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من 6 أشهر. هذه مسألة أيضا، في أقل من 6 أشهر، لأن أقل مدة يمكن يحصل فيها الحمل والولادة هي 6 أشهر، كما قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وهذه قصة وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وما قبل ذلك لا يكون من أبيه. قال: في أقل من 6 أشهر، إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل. إلى أقصر زمان، لأن العقد قد يتم وتحصل فترة بين الوطء وبين العقد أيضا، فالمعتبر في ذلك هو الوطء. قال: إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في أطول زمان الحمل. يعني المؤلف كما ترون أدخل بعض المسائل في بعض، فهذه كلها مرتنا فيما مضى في أبواب النكاح، ولكن لما نعمل إعادتها لوجود علاقة بينها وبين ما ذكر هنا. عرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في أطول مدة الحمل، أهي 4 سنوات أو 2 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو سنة واحدة، هذه كل أمور اختلف فيها العلماء، حتى الأئمة الأربعة لم يلتقوا حول قول من الأقوال، وإنما حصل فيها خلاف. قال: واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد. أيوة، الذي يلحق به الوالد الولد. نعم. الذي يلحق به الوالد الولد. فقال مالك رحمه الله: 5 سنين. إذن الإمام مالك رأيه أن المدة 5 سنوات، وإن كان عند بعض أصحابه من خالف في ذلك، وقال بعض أصحابه 7. إذن يوجد من المالكية من زاد على ذلك، ولكن أيها الأخوة هذه حالات نادرة. نعم، لأن المشهور المعروف أن مدة الحمل هي 9 أشهر، ويندر أن تكون 6 أشهر، وربما يتجاوز ذلك لكنه قليل، لكن أن يصل إلى هذه المدة أندر من النادر، حتى بعضهم يقول هذا مستحيل. نعم، إلا أن يبقى في بطن المرأة فهذا شيء آخر. وقال الشافعي: 4 سنين. وقال الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه، إذن الإمام أحمد له روايتان، الرواية الصحيحة هي هذه مع الشافعية، أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وقال الكوفيون: 2. يعني الحنفية ومن معهم 2، وهي الرواية يعني غير المشهورة وغير الصحيح عن الإمام أحمد، لكنها رواية عنه. إذن هناك من قال 7، وهناك من قال 5، من الأئمة مالك قال 5، وهناك من قال 4، وهو مذهب الإمام الشافعي والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. وأما الحنفية ومن معهم وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، فأكثر مدة الحمل 2. وقال محمد بن الحكم: 7. من المالكية، محمد بن الحكم من المالكية قال 7. وقال داود: 6 أشهر. هي أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال: وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، وبهذا نتبين بأن العادة معتبرة، والتي جعلت العلماء أن يضعوا تلكم القاعدة العادة محكمة، واستنبطوا ذلك من أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وكون العادة معتبرة ليست على الإطلاق أيها الإخوة، يعني ليس معنى هذا أن يتخذ الإنسان ماذا العادة حجة، لأن يتعود أهل مكان أو أهل بلد عادة من العادات التي تخالف نصا فيقولون وجدنا أبانا على ذلك، ليس ذلك المراد. المراد بالعادة أنه إذا لم يوجد نص في مسألة حينئذ يرجع إلى العادة، فقد رأينا رجوع العلماء في كتاب الحيض إلى العادة، وكذلك في كتاب الصناعات، وكذلك أيضا في أحكام عدة يرجع فيها إلى العادة، وحينئذ أيضا فيما يتعلق بالحمل وكذلك النفاس يرجع إلى العادة، لأن العادة هي المعتبرة. لماذا كانت العادة في هذا معتبرة؟ لأنها تطبيق عملي، والتطبيق العملي يبين أحيانا ما لا يتبين من القول. فهل وجد في التطبيق العملي أن المرأة يطول حملها إلى 7 سنين أو 5 سنين أو 4؟ هذا هو المراد. إذن يرجع إلى العادة في مثل هذه الأمور. قال رحمه الله: وقول ابن عبد الحكم الظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب، يعني قول إن أقرب إلى المعتاد، المعتاد أصلا المعروف لأن مدة الحمل 9 أشهر، ويقل ماذا أن تكون 6، ويقل أيضا أن تزيد على ذلك، لكن أن تصل 4 أو 5 هذا نادر. لكن العلماء لماذا قالوا ذلك؟ ما قالوا ذلك جزافا، وإنما هي نتيجة تجربة وخبرة. والعلماء رحمهم الله وهم يقررون الأحكام كما رأينا في أبواب الحيض كانوا يسألون النساء عن عادتهن، لأن ذلك أمر قد حصل وطبق. إذن قال بذلك العلماء لوجود شيء. قال: والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلا. قال يعني المؤلف يقول إذا أريد الحكم يحكم بالمعتاد أو ما هو قريب منه، لكن ما تأتي لدي شيء نادر أو أندر من النادر وربما يكون مستحيلا. لكن العلماء أيها الإخوة يضعون ضوابط حدود، ومن القصد والقصد من ذلك أيضا هو تبرئة هذه المرأة وحفظها وصيانتها من أن يلحق بها ما لا يليق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد تزوج امرأة ولم يدخل بها أو تزوجها ودخل بها ولكنه مضت فترة بين مدة العقد وبين الوطء، يعني من الوطء إلى أن ولدت لم تمضي ستة أشهر، وأقل مدة الحمل إنما هي ستة أشهر، فهل يلحق به ذلك الولد أو لا يلحق؟ هذه المسألة يبحثها المؤلف. قال: وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وآتت بولد، يعني بعد الوقت يعني بعد مرور وقت ما بين العقد والوقت، لأنه إذا دخل بها وأرخت ستار فهذا شيء بينه وبين الله فيحكم عليه بأنه وطئ، لأنه وطئ. أو دخل بها بعد الوقت وآتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به. لكن لو جاءت به من وقت الدخول فإنه يلحق به، لأن الأصل فيه إذا دخل أنه يطع، لكن من وقت العقد لا، أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي فراش له ويلحقه الولد. أبو حنيفة نظر إلى أنها فراش له ويلحقه الولد، ولكنه نظر إلى العقد. فجمهور العلماء نظروا إلى المدة، إلى أقل مدة الحمل، وأنها لا تكون أقل من ستة أشهر. وأبو حنيفة يرى أنه بمجرد العقد أصبحت فراشا له، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. إذن الرسول أثبته للفراش فينبغي أن يثبت ولدا له. قال: وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول. وعمدة أبي حنيفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال، يعني كأنه رأى ذا تعبديا، وأنه ينبغي أن يغلب جانب الحلال على الحرام، ولكن يقولون إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال فهل هنا اجتمع أو لا؟ هي شبهة، وهذه الشبهة احتاط فيها العلماء وقالوا: هناك مدة قصيرة للحمل، ولدت هذه المرأة قبلها فكيف يلحق به؟ وأبو حنيفة أخذ بعموم الولد للفراش، وهذه المرأة وإن وطئها بعد العقد فهي فراش له، فينبغي أن يثبت الولد. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة. القافة أو القيافة، القافة جمع قائف، فمن هو القائف؟ هذا كان يعمل به كثيرا فيما مضى، يعني القيافة كان يعمل بهم، فهناك أناس خصهم الله سبحانه وتعالى بمعرفة ماذا النأشبة وتتبع الأثر، يعني إذا نظر إلى هذا وهذا إلى أعضاء هذا قال: هذا الغلام هو ولد لفلان، يعني ينظر إلى أعضاء الطفل إلى قدميه مثلا ويدقق فيها فيقول: هذا هو ولد هذا. وأيضا عرفوا بتتبع الأثر، فكانوا أيضا يستخدمون في البحث عن الجناة من السراق ونحوهم، لأنه يعرف أثر الأقدام، وهذه ميزة وخاصية خص الله سبحانه وتعالى بها بعض القبائل، حتى اعترض بأنها خاصة بماذا؟ ببني مدرج، وكذلك أيضا القبيلة الأخرى المعروفة، بعضهم قال بأن عمر رضي الله عنه كان خائفا وأنه كان يعرف الأثر، وسيأتي ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن القيافة ما هي؟ أو القيافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الشبه، كما سترون في قصة أسامة بن زيد بن حارثة، وهذا كان كما هو معلوم كان يرمونه في الجاهلية، كيف يكون الابن أسود والولد أبيض كأنه قطر؟ فلما جاء المدلجي ونظر إلى القدمين كان نائمين، فمر بهما فقال إن هذه الأقدام يشبه بعضها بعضا، فسر بذلك رسول الله، ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق، لأنه نفى تلك الشبهة. هذا يدل على أن القاف معتبرة وأنه كان يعمل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح صدره ولمع ماذا، أصبح هناك بريق في وجهه وسر، فدخل يبشر عائشة بذلك، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله في قصة ماذا أسامة وزيد عندما نصل إليه. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة، وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح. هذا كان كثيرا في الجاهلية وربما يقع في الإسلام، يعني يأتي شريكان في جارية فيقعان عليها، يعني يأتي شريكان فيقعان على امرأة، هذا يرى أنها ملكه وهذا يرى أنها ملكه، أو يقع إنسانا على امرأة موطوءة بشبهة فتحبل فلا يدرى هو من هذا وهذا، فهل يلحق بأحدهما أو بهما أو بهما معا؟ فلو جاءت القافة وألحقته بالاثنين، وستأتي قصة عمر بذلك عندما ضرب ذلك القائف بالدرة، يعني ضربه بالعصا لما ألحقه بالاثنين، وسنتكلم عن ذلك، وأن الحنفية يحتجون بكون عمر ضرب القائف دليل على أن القيافة لا اعتبار لها، وأن العلماء ردوا عليهم ذلك واعتبروا ذلك من التعسف في هذه الأمور، وأن هذا أمر واضح، وأن أمر القيافة قد اشتهر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ به وأقره. الآن سيورد المؤلف قصة في زمن عمر رضي الله عنه. قال: ويتصور أيضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة، والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس. يعني تلك التقسيمات التي في الإنسان، ينظر إلى القدمين، إلى الأصابع، إلى غيرها الأعضاء، فيقول نعم هذا يشبه هذا. وهذه أيها الإخوة خاصية يهبها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس، يعني أنت خذ تجد بعض المكفوفين عنده من الحساسية ما لا يوجد عند المفسر، ربما يأتي إنسان رآه مرة في حياته فيمسك بيده دون أن يتكلم فيقول هذه يد فلان. تجد من المكفوفين من يهتدي إلى بعض الطرق أكثر من المبصر، وأنا مررت بشيء من ذلك، يعني أنا كنت مع أحد الإخوة المكفوفين في بلد فتهت الطريق وهو يقول لي خذ كذا، فأنا استحيت وفعلا بدأت أعود، فنبهني قال وأنت عدت، هذا حصل معي أنا. فيوجد أيضا هذا، إذن هذه خاصية موهبة نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس. فقال بالقافة من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي، وأيضا قال بها جمع من الصحابة رضي الله عنهم. إذن القافة هذا هو رأي جمهور العلماء، لأن هذه كما سترون حصلت في زمن رسول الله واعتبرت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها وانشرح صدره لها في حديث متفق عليه. قال: وأبى الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة، وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح. يعني قد يسأل السائل هنا فيقول: وما علاقة القافة بالميراث؟ هنا السؤال. نحن لا ننسى أيها الإخوة بأن أسباب الميراث ثلاثة، هي النسب والنكاح والولد، والنسب يأتي في مقدمتها لأنه أكثرها اتساعا، فإذا ما ثبت النسب ترتب أيضا عليه الميراث، ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عنون لذلك وأورد فيه عدة أحاديث ليرد بذلك على الذين ينكرون القافة. قال: ويتصور أيضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة. لو عدت من أولكم أجود يعني. وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح. ويتصور أيضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة. يعني شخص يدعى لقيط، يوجد طفل صغير لا يدرك فيدعيه شخصان أو أكثر، كيف يلحق بهما؟ هل يحتاج إلى القافة؟ نعم يحتاج إليها في مواقف كثيرة عندما تلتبس الأمور ولا يتبين ذلك. وقد رأينا أن هذا هو مذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، حتى إن بعض العلماء قال بأن هؤلاء لم يخالفهم أحد من الصحابة، يعني لم يعرف لهم مخالف فيكون إجماعا. قال المصنف رحمه الله: والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس. ذكرت لكم من هم أولئك، هو يعني الذي اشتهر بذلك قبيلتان، والعرب سلم لهم لماذا؟ لأن ذلك تحقق على أيديه، يعني عرفوا بذلك. وخير شاهد على ذلك قصة زيد بن حارثة التي ستأتي في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: فقال بالقافة من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي. وهو كما قلت أيضا هذا هو رأي عدد من الصحابة، نص العلماء على ثلاثة منهم، هم عمر بن الخطاب وأنس وأيضا عبد الله بن عباس، قالوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال: وأبى الحكم بالقافة الكوفيون. هذه نفس عبارة ابن عبد البر في كتابه الاستذكار نقلها المؤلف. إذن أبى يعني رد أهل الكوفة ومنهم الحنفية الحكم بالقافة، لأنهم يقفون عند حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، وسترون كيف يستدل به الحنفية. قال: وأبى الحكم بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق. والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما، وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش. يعني كيف يكون ذلك؟ رجلان يطأان امرأة في شبهة، يعني ويكون ذلك في طهر فيختلط ماءهما، فكل واحد منهما يدعي ذلك كما سيأتي في الحديث الذي يريده المؤلف بعد قليل عن عمر، أو في الأثر الذي أثر عن عمر رضي الله عنه. قال: وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش مثل أن يكون لقيطا. وهذا كان كثيرا في الجاهلية كما أشرنا في درس ليلة البارحة، لأنهم ما كانوا يتورعون عن الزنا، فهناك البغايا ويدخل عليها العدد من الرجال الرهط دون العشرة، فيصيبها كل واحد منهم في وقت واحد، فإذا ما حملت فوضعت فمضى أيام فإنها تستدعي أولئك وهي تلحقه بمن شاءت ولا يمتنع عن ذلك. هذا كان في الجاهلية، وكان أيضا الذين يقعون في ذلك المحرم أيضا، كان أحدهم إذا أراد أن يلحق أو أن يستلحق ذلك الغلام أو الجارية كان يفعل ذلك، فجاء الإسلام فقضى على ذلك، وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراش، مثل الأمة أو الحرة يطأها رجلان في طهر واحد. قال: وعند الجمهور. وستأتي قضية نشير إليها حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، يعني امرأة خطئها اثنان في طهر واحد فجاء كل منهما يدعي الولد. قال: وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: يجوز أن يكون ابنا لثلاثة إن ادعوه. يعني أولا هل يجوز أو هل يمكن أن يتعدى الابن أبا واحدا؟ يعني هل يمكن بعبارة أخرى أن يكون للمولود أبوان؟ لا نقصد الأب والأم، لا نقصد أبوين يعني ذكورا، هل يحصل ذلك أو لا؟ من العلماء من قال نعم، ومنهم من قال قد يكونون ثلاثة، والخلاف يعود إلى اختلاط الماء، هل من الممكن أن يتكون الجنين من أكثر من ماء واحد؟ قال المصنف رحمه الله: وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول. لا أدري إن كان قوله تخليط وإبطال للمعقول يعود إلى كلام الحنفية فهو مسلم، بمعنى أنهم ينكرون ويردون القافة، وأما قوله تخليط ومخالف للمعقول إن كان يقصد ألا يكون مجيء الولد من أبوين فهذا أيضا مردود على المؤلف، لأن ذلك حصل في عهد عمر رضي الله عنه وأقره، وإن كان في الأول أنكره لكنه بعد ذلك أقر ذلك كما سيأتي في الأثر الذي سيأتي هذا الكلام. قال: وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك. إذن هذا الأثر الذي سيقرأه القاري هو في الموطأ، في موطأ الإمام مالك، والمؤلف نقله عنه، لكنه أيضا في مصنف عبد الرزاق الصنعاني، وهو أيضا قد نقله أيضا الإمام الشافعي في كتابه الأم، وهو أيضا في السنن الكبرى للبيهقي، وأيضا في معرفة السنن والآثار للبيهقي أيضا. إذن هذا الأثر اشتهر وتناقلته عدد من كتب الحديث، ونستمع إلى ما جاء فيه لنصحح بعض العبارات التي جاء نقل المؤلف فيها، وقد يكون من النساخ مخالفا لما جاء في الموطأ وهي قليلة. قال: وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان ابن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم. كان يليط من ألاف يليط، وهذا هو المناسب، يعني كان يليط، ما معنى يليط؟ يلحق ويلصق، يعني كان يلحقهم بآبائهم في الجاهلية، أما في الإسلام فلا، فهناك حدود وهناك عقوبات، فهذه أمرها معروف. إذن كان عمر رضي الله عنه يليط أي يلحق. نعم، كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم. وجاءت كلمة يليط لأنها تتضمن معنى الإلصاق، أي يلصقهم بهم ويرده إليهم، أي بمن ادعاهم في الإسلام. إذن هذا في الإسلام، قد يأتي شخص أو جاء ناس في الإسلام فادعوا بأن، فيدعي أن فلان ابن الله، وربما يختلف فيه اثنان كما سيأتي في نفس هذا الأثر، فماذا يفعل؟ بما يلحق؟ قال: فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة. أتى رجلان، انظروا، أتى رجلان كل منهما يدعي ولدا، يقول كل واحد منهما يقول هذا ابني. نعم، فدعا قائفا فنظر إليه فقال القائف. إذن فدعا قائفا، هذا دليل على ماذا؟ على أن عمر رضي الله عنه يأخذ بالقافة، وفي ذلك رد على الحنفية الذين أخذوا بشاهد من هذا الأثر بأن عمر لا يأخذ بالقافة، كونه دعا القائف وأيضا استمع إلى رأيه دليل على أنه يأخذ بالقافة، لكن عمر رضي الله عنه استنكر ذلك كما سيأتي في نفس الأثر. فقال القائف: لقد اشترك فيه. هذا الذي استنكره عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان يستبعد أن يولد ولد من ماء رجلين، هذا محل الاستنكار، ولذلك أخذ عمر رضي الله عنه الدرة وضرب بها الرجل، وعمر رضي الله عنه مشهور معه عصا كان أيضا يضرب بها إذا رأى مناسبة لذلك، لأنه رأى ذلك أمرا غريبا، كيف يشترك اثنان؟ لكن سيتبين لكم بأن عمر بعد ذلك عندما دعا المرأة تغير رأيه في الحكم. قال: فقال القائف: لقد اشترك فيه، يعني هو من مائهما. معا قصده اشترك فيه يعني جاء من مائهما معا، أي خليط من مائهما. فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني بخبرك. انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون حقيقة الأمر ويبحثون عن ذلك، يستدعي المرأة بعد أن تكلم القائف، وهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه تأثر بكلام القائف. أولا هو دعاه، ولكنه لما قال بالاشتراك تردد في ذلك واستغرب، ثم استدعى المرأة ليعرف منها حقيقة الأمر. فقالت كان هذا لأحد الرجلين، كان هذا لأحد الرجلين المدعيين نسبة أو الحاقة، نعم، يأتي في إبل لأهلها فلا يفارق. يأتيني التي في رواية التي في الموطأ يأتيني، وهي في إبل لأهلها، يعني حذف أيضا وهي، وهذا يعرف في اللغة أو في البلاغة بالالتفات، يعني يأتيني وهي في أهلها، ما قالت وأنا في أهلي، وهي في أهلي، هذا يعرف بالالتفات. قال يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن أنه قد استمر بها حمل، يعني يكرر ذلك في المجيء وفي الواقع حتى يظن هو وهي بأنها قد حبلت. قال ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما. فأهريقت عليه دما، وفي رواية الموطأ دما، ولا فرق بين ذا وذاك من حيث المعنى. ثم خلف هذا عليها فعل يعني آخر. ثم خلف هذا يعني عقبه، وعقبه شخص آخر، أيضا جاء شخص آخر فوطئها. قالت فلا أدري أيهما هو. وبهذا نتبين أيها الإخوة نعمة الإسلام، وكيف تحول هذا الإنسان من أن كان بمثابة الحيوان إلى أن كان مستقيما يسير في هدى، في نظام، في ظل هذه الشريعة الإسلامية التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق منها كنزها. قال فكبر القائف. وهكذا أيها الإخوة، إذا رأى الإنسان بأن ما قاله موافقا للحق أو وجد ما يؤيده فإنه يسر بذلك. وقد مر بنا منذ سنوات قصة ماذا قضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بروع بنت واشق، عندما قضى فيها قضاء فقيل له هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وهكذا أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر، وأيضا عندما أرسل معاذا إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسوله، قال فإن لم تجتهد قال أقول برأيي، فإن لم تجد يعني في السنة قال أقول برأيي، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح إذا رأى ما يسر المسلمين أو ما فيه رفع لشأنهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون إذا رأوا أن ما عملوا به موافقا للحق، وهذا هو شأن كل مسلم، فإن المسلم يسر إذا عمل عملا وجد أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. فكبر القائف فقال عمر للغلام والي أيهما شئتا. انظروا، إذا لما جاءت المرأة وأخبرت بأنه وطئها رجل وكان يتردد على يأتيها في إبل لأهلها ثم انقطع، ثم جاء رجل آخر خلفه وأنها لا تدري لأيهما يكون الولد، فكبر القائف لأنه رأى أن قول المرأة موافقا ومؤيدا لما انتهى إليه وقاله. فقال عمر رضي الله عنهما انتسب إلى أيهما، يعني ترك الحرية لماذا للغلام، ويبدو أن الغلام كان كبيرا مدركا، قال له والي أيهما شئت، ينتسب إلى أيهما شئت. إذن بهذا نتبين أن عمر رضي الله عنه دعا القائف ثم بعد ذلك ضربه، ثم دعا المرأة فجاء قول المرأة مؤيدا للقائف، ثم إن عمر رضي الله عنه خير ذلك الإبل. قالوا فقضاء عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع. لا شك أن الخليفة يحضر مجلسه عدد، والخليفة في ذاك الوقت هو عمر بن الخطاب، ويحضر مجلسه عدد من الصحابة، ومثل هذه القضية تنتشر بينهم، وما عرف أن أحدا منهم أنكر. وأنتم تعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا خطأ نبهوا إليه، لأن هذا حق وينبغي بيانه. فلو أن عمر أخطأ في حكم هذا لنبهه الصحابة رضي الله عنهم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم. فأحدهم إذا أشكل عليه أمر وإن كان كبيرا يسأل غيره. وأيضا لو أخطأ أحدهم في شيء فإنه أيضا ينبه إلى غيره، كما رأيتم في قصة أبي موسى الذي استفتي في أمر ثم سئل عنه ماذا عبد الله بن مسعود، فأفتى فيه وقال كلمة مشهورة التي مرت بنا منذ عهد قريب. قال: وهذا الحكم عند مالك رحمه الله إذا قضى القافة بالاستراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ. إذن الإمام مالك هو أحد الأئمة الثلاثة الذين يقولون بالقافة، لكن الإمام مالك استنبط من هذا الأثر الذي رواه لأنه إذا كان صغير، لأن عمر قال للغلام انتسب إلى أيهما شئت، معنى هذا بأن الغلام كبير لأنه في زمن عمر، وهذا كان في الجاهلية، إذن هو كبير. إذن قال له عمر انتسب إلى ماذا؟ إلى من شئت. فحينئذ الإمام مالك يرى أنه ينتظر حتى إذا كبر وشب عن الطوق وأدرك وعرف ما ينفعه، فله أن يختار أيهما شاء. قال: وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له والي أيهما شئت، ولا يلحق واحد باثنين. وبه قال الشافعي: ولا يلحق واحد باثنين، هذا هو قول الإمامين مالك والشافعي. أما أبو حنيفة فقد رأيتم بأنه لا يرى الحكم بالقافة، وأحمد يرى معاسنا، سيأتي أبو ثور أو لأبي ثور يرى أنه يلحق باثنين. وقال أبو ثور: يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنه، أيضا قول الإمام أحمد. ويستدل هؤلاء بقصة المرأة التي أتاها وطئها رجلان في طفل واحد، فجيء بها إلى عمر رضي الله عنه فألحقه أيلحق الغلام للرجلين معا. وأثر ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وقال: يرثهما ويرثانه. إذن ذلك قد صح عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين. هذه حجة للذين يقولون يجوز أن يلحق باثنين. وقال أبو ثور: يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه. بعد أن يأتي القائف ويذكر ذلك، وهذا الذي حصل في المرأة التي وطئها رجلان في ظهر واحد استدعاها عمر، وأيضا قال القائف باشتراكهما، فقضى عمر رضي الله عنه بإلحاقه بهما معا. وأيضا أثر ذلك عن علي وقال بأنهما يرثانه ويرثهما. قال: وعند مالك أنه ليس يكون ابنا إلا أنه ليس يكون ابنا لاثنين، لقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. نعم، هذه الآية وهذا هو الأصل، لكن قد يأتي، وهذا الذي تكلم عنه الآخرون، ذلك أمرا نادرا وخليلا، والحكم جاء بالنسبة للغالب والأصل. فالأصل أن الإنسان إنما يخلق من ماء واحد، يعني من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. قال: وأيضا الإسلام نقى أيها الإخوة، يعني وضع الحيض، هذه العدة لماذا وضعت؟ القصد منها براءة الرحم، لكنهم كانوا في الجاهلية لا يؤمنون بذلك. إذا مات زوج المرأة جاء آخر فوطئها، سواء كان ذلك زواجا عن طريق النكاح أو عن طريق السفاح، فيحصل أيضا اختلاط الأنساب في ذلك المقام. أما الإسلام فقد رأيتم وضع عدة للحرة وعدة للأمة، هذه تستبرأ بكذا وهذه بكذا، التي تحيض لها عدة وتتربص بنفسها 3 قروء، والتي لا تحيض التي يئست أو بأنها لا تحيض أيضا فإنها حينئذ تجلس 3 أشهر، وأولات الأحمال أجلهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهكذا. الإسلام رتب هذه العدة، فهناك التي تحيض لها عدة والتي لا تحيض لها عدة، وأيضا الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهي، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة؟ ورأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. انظر إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوالي، هو كان إمام المسلمين في ذلك الوقت، وهذا أيها الإخوة هو شأن كل مسلم، يسر عندما يرى دفع الشبهة عن أخيه المسلم، بل هو ينبغي له أن يدافع عنه وأن يحسن الظن بأخيه المسلم، ودائما يحمل ما يحصل منه محملا حسنا. وأنتم تعلمون ما اشتهر به عمر رضي الله عنه من الحزن ومن الشدة ومن الوقوف والصلابة في الحق، وكان يأتيه الأمر فيحمله على 99 محملا حسنا، ويحمله واحدا للمئة محملا سيئا، وهذا هو شأن المؤمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترون، وهو في الصحيحين، وسيأتي في رواية فيها مزيد أيضا، وعليهما، هي في نفس البخاري، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، يعني بها وقد بدت أقدامهما. فماذا قال المدلجي؟ إن هذه الأقدام بعضها من بعض. إذن الحديث الأول، لما جاء المدلجي وأسامة بن زيد بن حارثة وابنه أسامة مضطجعان وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة، إذن هو لا يراهما، وقد بدت أقدامهما، فماذا قال؟ بحكم معرفتي قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن أحد القدمين أبيض والآخر أسود، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فهو بذلك نفى تلك الشبهة والفرية التي كانت تدعى في الجاهلية وتلصق بماذا؟ بأسامة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأن في ذلك تزكية وتطهير للمؤمن من الوقوع في المعصية، وفرح كذلك لما كان لزيد وأسامة مما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يملك الأمر عندما دخل على عائشة فقال لها: ألم تري؟ والرؤية هنا أو هنا ليست بصرية ولكنها علمية، أي لم تعلم، فهو يخبرها أو خبرية، أن يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل آنفا، يعني قريبا، بأنه مر ذلك الرجل الذي اشتهر بالقافة وأسامة مغطى بقطيفة مع والده لم تبدو إلا أقدامهما، فلما نظر قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برقت أسارير وجهه، لمعت، أي الخطوط التي في جبهته. لماذا؟ لأن في هذا تطهير للمؤمن وصيانة له، وإثبات بأن هذا النسب هو نسب حقيقي، وأن اختلاف اللون ليس دليلا على عدم صحة ثبوت النسب. وأذكركم بذاك الحديث المتفق عليه أيضا في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يخالف لونه لون أبيه وأمه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ كلامه مسلما؟ هل تعجل كما نتعجل نحن في هذا الزمان؟ هل أصدر الحكم؟ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاوره حتى وصل إلى نتيجة أقنع فيها الرجل، فهذا مطمئن النفس مرتاح البال. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن أتاها ذلك؟ كيف أتاها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزع عرق. فالرسول ألزمه بنفس قوله وبين له بأن ما ادعاه لا ينبغي أن يكون شبهة. وهكذا ما حصل بالنسبة لزيد وابنه. وأيضا كونهما غطي، الرواية الأخرى غطي رأسهما أو رأساهما بقطيف، دليل على أن القيف لا يعرفهما، ولكنه مر فرأى قدمين قد بتدا فأصدر الحكم فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. إذن هذه قضية ليس فيها محاباة ولا مجاملة، ولكنها صدرت عفوا من رجل خبير بهذا الأمر. لذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد. هذا هو شأن كل مسلم إذا رأى أخاه المسلم في خير وفي نعمة عليه أن يسر وأن يحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا رآه في ضيق فعليه أن يعينه، وإذا رآه قد حصل منه أمر من الأمور فعليه أن يحسن الظن به وأن يعتبر ذلك عفوا، وأن يدافع عن أخيه في ظهر الغيب، لا أن يجرح في أخيه أو أن يفتري عليه ما ليس فيه. والله سبحانه وتعالى حذر من مثل ذلك، من ذلك الأمر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة. إذن قضية القاف قد اشتهرت، عرفت في الجاهلية وأقرها الإسلام، ويكفي في ذلك هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل هذا المشهد أمامه، ثم دخل على عائشة يبشرها بما حصل، وهو دخل عليها وهو في غاية السرور والانبساط. إذن هذا دليل على صحة العمل بالقافة. قال: وأما الكوفيون فقالوا: الأصل ألا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فإذا عدم الفراش أو اشترك الفراش كان ذلك بينهما، وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية. إذن الحنفية كما رأيتم ومن معهم لا يرون القافة، ونحن قد رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا به، منهم من طبق ذلك وقضى وأفتى به، ومنهم من حضر ذلك ولم ينكر، فما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم إنكار لذلك. ويكفي في ذلك أنه حصل بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سروره عليه الصلاة والسلام، وأيضا ارتياح باله ودخوله مبشرا عائشة رضي الله عنها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت الحكم بالقافة. قال: وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية، فإنه ليس يلزم من قال إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل ألا يجوز وقوع ذلك في الشرع. هذا الذي قالوه وأخذوا أيضا من أثر عمر بأنه ضرب القائف بالدرة، قالوا ذلك هو ضربه في أول الأمر، لأن عمر رضي الله عنه استبعد أن يولد شخص من ماعين، فلما جاءت المرة وقصت عليه القصة وأخبرته رجع بعد ذلك وحكم. أيضا في مسألة أخرى ذكرتها لكم، حكم ذكر القائف بأنه اشترك فيها، فضمه عمر ألحقه بماذا؟ بالاثنين، وجعله ابنا لهما، وفعل ذلك علي رضي الله عنه. وأنتم تعرفون ما كانت هذين الصحابيين أيضا من بين الصحابة ما اشتهر فيه من العلم ومن حصافة الرأي ومن إصابة الحق، وهذا هو شأن الصحابة عموما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون لأن عمر رضي الله عنه كم قال من أقوال فنزل القرآن مؤيدا له، وفي علي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقضاكم عليه، وهو قد قضى في هذا الأمر ولم يوجد لهما ما يخالف. وقد رأيتم ما ذكره المؤلف عن أنس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا حكم قد اشتهر بين الصحابة وعملوا به، وأيضا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات أصل القافة. ثم جاء الصحابة فطبقوا ذلك تطبيقا عمليا، ولذلك أخذ بهذا جمهور العلماء. قال: وروي مثل قولهم عن عمر رضي الله عنه، ورواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه. هذا ما يثبت ماذا الذي ذكرت لكم بأنهما قضيا في ذلك. وقال الشافعي: لا يقبل في القافة إلا رجلان. يعني يأتي العلماء بعد ذلك يختلفون في مسألة جزئية، هل يكفي في حكم القافة واحد؟ وهذا يحصل في أمور كثيرة كما ترون بالنسبة للكلب، في كلب الصيد هل يكفي أن يعلم مرة واحدة أو لا بد من اثنتين، وهل تكفي الاثنتين أو لا بد من الثلاث. هنا قالوا هل يكفي طائف واحد أو لا بد من أكثر. الذي اشتهر وعمل به الصحابة هو طائف واحد، فقد حصل في قضيتين أمام عمر رضي الله عنه هو أنه حضر عنده قائف واحد. وقال الشافعي: لا يقبل في القافة إلا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي والأخرى يكفي واحد، وهذا أيضا هو رأي للإمام أحمد، وهذا هو الأولى في نظري لأن هذا هو الذي حصل. والثاني أنه يقبل قول قائف واحد، وهذا هو الذي تحقق عمليا. قال المصنف رحمه الله: والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح. يعني يقضى فيها في ماذا؟ في المملوكين دون الحرائر، وهذه مسألة مختلف فيها. وأيضا كونه يقضى فيها في المملوكين يحتاج إلى دليل. قال: وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في هذا حديث، يعني أكثر العلماء لا يرون التفريق. وقال أبو عمر بن عبد البر في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر. رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئ. هذا سيدلكم على دقة علي رضي الله عنه وقدرته على ماذا القضى وعمقه في ذلك، لأنه بعد أن قضى في هذا الأمر بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان علي رضي الله عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد، فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى. يعني علي رضي الله عنه وهو أيضا بمثابة الوالي هناك، لأنه هو المفوض من قبل الإمام، لأنه قد أرسل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من الصحابة إلى اليمن، فأرسل معاذ، تعلمون قصته في الحديث المتفق عليه، وكذلك علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب ادعى ثلاثة رجال ابنا، فعرض عليهم جميعا أن يقر كل واحد منهم وللآخر بالابن فأبوا كل واحد منهما يدعي، فما هو الحكم الذي يصدر في ذلك؟ قال: فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه. إذن هذا أيها الإخوة تعاون، هذه قضية يعني ادعى ثلاثة رجال ابنا كل واحد منهما يدعي أنه له، وأراد علي رضي الله عنه أن يقضي بهما بأن يعترف كل واحد منهما للآخر بأنه ابن لفلان، فأبى كل واحد منهم، كل يدعي أنه ابنه، فماذا يفعل علي رضي الله عنه؟ انتقل إلى حكم آخر من الأحكام التي أقرتها الشريعة، وهي ماذا؟ حكم ماذا أن يقرع بين هؤلاء الثلاثة، لأنه لا طريق لذلك إلا هذا الطريق، والقرعة معتبرة شرعا، وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة، إذن أقرع بينهم، فوقع ماذا؟ أصابت القرعة واحد منهم، لكن ليس معنى هذا أن إصابة القرعة أحدهم أنه صاحب الحق له، ولكن هو هذا هو الطريق الذي ينتهى إليه في الحكم، فانظروا إلى دقته في الحكم. إذن هم ثلاثة، ولو كانت هناك دية اشتركوا فيها لثلثت بينهم، إذن هذا أخذ الغلام فعليه أن يدفع ثلثي الدية، ثلثا لهذا وثلثا للآخر، لأنه هو قد ظفر بالابن. فنقلت هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، أي مقرا لذلك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحكم في ذلك فقال لا حكم غير ذلك، إذن هو أقر علي بن أبي طالب. وبهذا نتبين أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحكام كانت تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت حقا أقرها، وإن كان فيها ما خالف ذلك عن طريق الاجتهاد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب في ذلك. قال فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه. وهكذا أيها الإخوة، كل إنسان أيضا يسعى في أمر من الأمور إذا رأى أن هذا العمل وافق الحق يصر به ويبتسم، فهذا هو منهج من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وهبه خلقا كريما، فلم يكن فظا ولم يكن غليظا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فرسول صلى الله عليه وسلم كان متبسطا مع أصحابه، مع المؤمنين حتى مع الصبيان، إذا مر بهم يسلم عليهم ويبتسم لهم ويبش في وجوههم، هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بيته أيضا كان متواضعا وكان حليما وكان لا ينهر أحدا ولا يقسو على أحد. لا شك أن سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة نيرة، ولذلك أمرنا الله تعالى بأن نقتدي به، لأنه أسوتنا، لقد فعلكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة. نعم، إذن علي رضي الله عنه أنفذ ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واختلفوا في ميراث القاتل. الآن انتقل المؤلف إلى حكم آخر، لأن القتل ذكره العلماء لأنه سبب من أسباب موانع الإرث، لأن أسباب موانع الإرث منها ما اختلاف الدين، ومنها أيضا الرفق، ومنها أيضا القتل. والقتل كما تعلمون على نوعين، فهناك من يقتل عمدا وهناك من يقتل خطأ. فإذا قتل إنسان آخر وكان وارثا له، فهل له أن يرث منه أو لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون قتله عمدا أو قتله خطأ؟ هذه مسألة تكلم عنها العلماء، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، لأن القتل على نوعين في هذا المقام، قتل عمد وقتل خطأ. فإذا قتل وارث مورثه عمدا فقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على ذلك بأنه لا يرث، يعني حكوا بأن القاتل لا يرث المقتول. قالوا وقد خالف في ذلك إمامان هما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وهما من التابعين كما تعلمون، لكن العلماء اعتبروا رأيهما شاذا في ذلك. لماذا؟ لأنه قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي أعطاها لأخيه دون أبيه لأن أباه قد حذفه بسيف فقتله، ثم إن ذلك قد حصل بمشهد من الصحابة وانتشر بينهم ولم يعرف لذلك معارض فكان إجماعا. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد أن حكم في ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، وهو حديث صحيح ليس للقاتل شيء، وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. وفي حديث عمرو بن شعيب لا يرث القاتل، وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا ذكر بأنه لا يرث القاتل المقتول وإن لم يوجد وارث غيره، وقد رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي، وإن لم يوجد وارث غيره وإن كان والدا أو ولدا فلا يرث القاتل المقتول. إذن هذا حصل من عمر رضي الله عنه، وكان قد اشتهر بين الصحابة ولم يعارضه أحد في ذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه في حكم هذا استند إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حكم صحابي بمحضر عدد من الصحابة لم يعرف له معالم فيه، كان سنده في ذلك أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء. إذن عمر رضي الله عنه لم يحكم برأيه ولم يحكم باجتهاد منه، وإنما حكم معتمدا على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالذي يقتل، لأن من الناس من نفوسهم ضعيفة، عندهم ضعف في نفوسهم، غايتهم جمع المال والحصول عليه من أي طريق، سواء كان ذلك عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام، وقع في المحظور أو لم يقع، فيأتي إنسان ضعيف النفس قليل الخوف من الله سبحانه وتعالى يرتكب الموبقات، فربما أدى ذلك إلى أن يقتل مورثه. قالوا فيغلق ذلك الباب ويسد، ويحكون في ذلك قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي قتل عمه وجاءت الإشارة إليه في سورة البقرة. إذن هذا ما يتعلق بالقاتل، وأنا فصلت القول فيه لأن المؤلف حقيقة أجمله وبخاصة فيما يتعلق بالأدلة.